نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كلا إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم فيما ترك كلا إنها كلمة وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ربنا أخرجنا

أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم لكم إلينا لا ترجعون فتعالى فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا ورب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.